وهو جالس فيه لا يصلي فإن هذا داخل في قطع الصفوف. ويدخل في ذلك أيضا كونه يعني يحول دون أحد أن يصل الصف وأن يمنعه من ذلك، فإن هذا أيضا فيه قطع للصفوف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من قطع صفا قطعه الله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مفعود. عيسى بن إبراهيم، عيسى بن إبراهيم المفرود وهو المصري، وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والنسائي ولم يخرج له الباقون. حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري، وهو ثقة ثبت محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن معاوية بن صالح بن حدير الدمشقي، وهو ثقة صحيح الكتاب، وحديثه صدوق له أوهام، أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزاهرية وهو حدير بن كريب الحمصي، وهو ثقة وهو صدوق خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، ما خرج له البخاري في الصحيح ولا الترمذي في الجامع. عن كثير بن مرة الحمصي، وهو ثقة خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. خرج له مسلم؟ لا، خرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم والأربعة. مسلم خرج له نص عليه الذهبي اللي يجي في تهذيب الكمال. لا شوف أول حديث في كتاب المساجد، ومر بنا وكان فيه مسلم، ولكن يعني تبين فيما بعد أنه خطأ في بعض النسخ التي هي نسخة خلاصة ترهيب الكمال فيها مسلم والأربعة، وفيها مسلم والأربعة، وهو البخاري في جزء القراءة والأربعة. أول حديث في كتاب المساجد. نعم. أيوه. عندنا. شو عندك؟ هو كتاب المساجد في جزء القراءة والأربعة. نعم. هذا ما قلنا ينظر. نعم. أنا سبق أن قلت أن مسلم يعني جاء ذكره يعني في بعض الكتب، وهو في خلاصة ترهيب الكمال، وفي نسخة التقريب في إهدال مع الأربعة، ومعلوم أن أبو داود ضمن الأربعة، لكن الصحيح أنه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. مسلم ما خرج له شيئا، وإنما خرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة، فيعدل ما كان في أول كتاب المساجد، أول حديث كتاب المساجد من مسلم إلى إلى إلى البخاري في جزء القراءة. رقم الحديث كم؟ 687، يعني جاء في إسناده كثير من مرة هذا. وذكرنا فيما مضى أن أخرج إلى مسلم بناء على ما هو موجود في خلاصة ترهيب الكمال، و نسخة التقريب فيها دال بدل الزاي أو الميم، ثم تبين بأن البخاري لأن المزي ذكر أنه البخاري أن خرج البخاري في جزء القراءة، يعني فليس فيه ميم وليس فيه دال،